إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. بين الله سبحانه وتعالى أن السنة 12 شهرا وأن منها أربعة حرم، ونهى عن ظلم النفس فيها. قيل الضمير عائد إلى الأشهر الحرم، وقيل إلى جميع الأشهر، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهذه الأشهر الحرم نهى الله تعالى عباده عن الظلم، عن ظلم النفس فيها، وظلم النفس بالشرك والمعاصي محرم في جميع الأشهر، ولكنه في هذه الأشهر الحرم أشد تعظيما وحرمة، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وكانوا في الجاهلية لا يقاتلون فيها، وفي أول الإسلام ليس فيها قتال. ثم نسخ وأبيح القتال فيها، وهذا هو قول جمهور العلماء وقول أكثر العلماء أنه لا قتال فيها. وكانوا في الجاهلية لا يقاتلون في هذه الأشهر الحرم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فإذا احتاجوا إلى القتال، إذا طال عليهم الوقت 3 أشهر متوالية، أخروا المحرم إلى صفر وقاتلوا في المحرم وتركوا القتال في صفر، وهذا يسمى النسيء، النسيء التأخير. أخبر الله تعالى أنكر على المشركين هذا، قال إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فالمشركون يعظمون الأشهر الحرم بزعمهم ويمتنعون عن القتال، لكن إذا احتاجوا إلى القتال وطالت عليهم مدة 3 أشهر متوالية، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، يزحلقون شهر محرم ويؤخرونه ويقدمون صفر، فيقاتلون في المحرم ويسمونه صفر ويؤخرون المحرم. الله أنكر عليهم هذا، قال إن هذا زيادة في كفرهم، إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما إذا احتاجوا إليه ويحرمونه عاما، السنة التي يحتاجوا إلى القتال فيها يأخرون المحرم إلى صفر ويقاتلون في محرم ويجعلون مكانه بدل صفر، والسنة التي لا يحتاجوا إلى القتال يتركونه. ولهذا قال الله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. ولا يزالون يزحلقون سنة بعد سنة بعد سنة حتى اختلطت الأشهر عليهم. فلما كانت الحجة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات، رجع كل شهر إلى مكانه، يعني في الجاهلية لا زالوا يؤخرون شهر محرم، يؤخرونه حتى اختلط الأشهر، ثم رجع كل شهر في مكانه في الحجة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يعني فلا يجوز الإنسان أن يظلم نفسه في جميع الأشهر، ولكنه في الأشهر الحرم الظلم أشد، الظلم بالشرك والمعاصي. واختلف العلماء هل بقي القتال محرما في الإسلام أو أنه نسخ. أكثر العلماء وجمهور العلماء على أنه منسوخ، وأنه يجوز قتال الكفار في الأشهر الحرم، وإنما هذا كان أولا ثم نسخ. وكذلك هناك ذبيحة تسمى العثيرة، ذبيحة في رجب، كانوا في الجاهلية يذبحون ذبيحة ويسمونها العثيرة، ولما جاء الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عثيرة. والفرع هو أول نتاج الناقة، أول ولد الناقة يذبحونه للأصنام الفرع، والثاني ذبيحة في رجب. فلما جاء الإسلام نفى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عثيرة. وبعض العلماء قال إنها مستحبة وإنها باقية ذبيحة رجب، والصواب أنها منسوخة وأنه لا يشرع الذبيحة في رجب. وكذلك من رجب كغيره من الأشهر الحرم كغيره من الأشهر الحرم، ولكن كثرت البدع في شهر رجب، كثرت البدع من كثير من الناس. والواجب على الإنسان أن لا يتعبد الله بالبدع، فإن البدع تبعد من الله ولا تقرب منه. شهر رجب شهر محرم، والأشهر الحرم معظمة عند الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وقال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. فالأشهر الحرم معظمة، يجب تعظيمها والابتعاد عن المعصية أكثر من غيرها، ولكن لا تخص بشيء من العبادات، فهي كغيرها من العبادات. يصلي الإنسان في رجب وفي الأشهر الحرم ما كان يصلي في غيره، ويصوم الأيام المستحبة مثل يوم الخميس وأيام البيض في رجب وفي غيره. ولكن الناس ابتدعوا بدع، منها ذبيحة رجب الصواب أنها منسوخة وأنه ليس هناك ذبيحة في رجب، ومنها صلاة الرغائب. صلاة الرغائب في أول ليلة خميس من أول شهر رجب، سمى صلاة الرغائب 12 ركعة، يسمونها صلاة الرغائب. وكذلك يصام أول يوم خميس من أول رجب، وهذه الصلاة بدعة ليس عليها دليل، ولا يستحب أن يصليها المسلم، ولا يستحب أن يصوم هذا اليوم إلا ما كانت له عادة. صوم الاثنين الخميس من أجل عادتك، أو تصلي في الليل ما شاء الله. أما أن تخص أول ليلة من رجب صلاة 12 ركعة وتخص أول يوم خميس من شهر رجب، فهذا من البدع، فليس هناك صلاة خاصة في شهر رجب. وكذلك ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أنهم كانوا في زمنه يصومون يوما في وسط شهر رجب، يقال له صوم يوم أم داود، وهذا أيضا ليس عليه دليل. وكذلك أيضا الاحتفالات في شهر رجب، ليس هناك احتفالات خاصة، وليس هناك أذكار خاصة، وليس هناك صلاة خاصة في رجب، ولا صيام خاص في رجب، بل هو كغيره من الشهور. كذلك أيضا ليلة الإسراء في شهر رجب، المشهور عند كثير من الناس أنها ليلة 27 من شهر رجب، والصواب أنه ليس عليه دليل، لا يعرف أي ليلة، وليس هناك دليل يدل على أنها ليلة 27 ولا أنها في أول رجب أو في وسط أو في آخره، الله أعلم. ولو عرفت الليلة لا يجوز أن تخص بشيء من الاحتفالات، ولا بشيء من الأذكار، ولا بشيء من القراءة، ولا يصوم يومها بشيء من الأيام. بعض الناس يبتدع بدع من هذه البدع، أن يصوم اليوم السابع من شهر اليوم 27 من شهر رجب و 28، ويذكر فيه أحاديث، وأن صوم أول من رجب فيه كذا من الثواب، وأنه 700 ثواب أو والثامن عشرة، كل هذا ليس عليه دليل، لا يثبت. الحديث هذا كلها باطلة وضعيفة ولا تصح. لا يشرع صيام اليوم 27 من شهر رجب، ولا يشرع يوم 28 من شهر رجب، ولا يوم 29، إنما يصوم رجب من رجب كما يصوم في الأيام في الأشهر الأخرى، أيام البيض لا بأس، 13 و14 و15، الاثنين والخميس لا بأس، هذا مشروع. من كان له عادة يصوم يوم ويفطر يوم لا بأس في رجب وفي غيره، لا يخص رجب بشيء. كذلك قراءة المعراج في ليلة 27 كل هذا أيضا باطل، وما يرى عن ابن عباس كله باطل، فليس هناك شيء خاص بشهر رجب. وليلة الإسراء ليست معروفة، ولو كانت معروفة لم يجد تخصيص ليلتها بشيء. وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن ليلة الإسراء، هل هي عمن قال ليلة الإسراء أفضل أو ليلة القدر؟ قال: إن كان يريد أن ليلة الإسراء أفضل للناس بحيث يكون صيامه وقيامه أفضل من ليلة القدر فهذا باطل، ليس عليه دليل. فليس هناك دليل يخص ليلة الإسراء بشيء بخلاف ليلة القدر، إن الله تنوه عنها في كتابه قال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فإذا شهر رجب لا يخص بشيء، فذبيحة رجب الصواب أنها غير مشروعة وأنها منسوخة، ليس هناك ذبيحة في رجب، كما أنه ليس هناك ذبيحة للفرع وهو أول ولد الناقة، وليس هناك أذكار ولا صلاة ولا احتفالات خصوين كغيرها كغيره من الأشهر. وفق الله جميع الفاتحة وثبت الله جميع الفاتحة وصلى الله على محمد وآله وصحبه. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا